والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بنا اللقاء مجددا في الليلة الثانية من ليالي الدورة العلمية الدينية المباركة مع شيخنا الأستاذ رفيق تعوينت، والذي سيتفضل إن شاء الله تعالى باستكمال ما بدأه في محاضرة ليلة البارحة، والتي هي بعنوان وقفات مع صورة يوسف عليه السلام. أسأل الله أن يوفق شيخنا لحسن الخطاب، وأن يوفقنا لحسن الإصغاء والاستيعاب، وأن يرزقنا الإخلاص جميعا. والآن يتفضل الشيخ حفظه الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربما المكبر هذا أفضل، المكبر ثاني. كيف ناقص؟ فهذه هي الجلسة الثانية من جلسات وقفات من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وكنا توقفنا في حصة الأمس في الليلة البارحة عند قول الله سبحانه وتعالى: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فذكرنا لكم أن يوسف عليه الصلاة والسلام ثبته ربه سبحانه وتعالى في ذلك الموقف الحرج العظيم، وما ذاك إلا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام استحضر عظمة الله عز وجل، واستحضر كذلك انتقام الله سبحانه وتعالى من الزناة والظالمين. فقال معاذ الله، أي معاذ الله أن أفعل هذا الحرام، وأعوذ بالله تعالى أن أقرب الحرام، وقد أباح الله عز وجل لي الحلال والطيبات. وهذا فيه دليل على أن الإنسان المؤمن إنما يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى في هذه الملمات، وفي تلك المشكلات، وفي تلكم المعضلات، لأنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ولأن الذي ينجيك من فتنة النساء والشهوات إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. في قوله إنه ربي تفسيران لأهل العلم. التفسير الأول: إنه ربي أحسن مثواي، أي أن ربي سبحانه وتعالى أكرمني وأحسن مثواي بأن جعلني من بني آدم، وجعل لي عقلا أميز به بين الخير والشر، فكيف أفعل هذا؟ وكيف أفعل ما تفعله البهائم؟ لأن البهائم هي التي تغلبها شهوتها على عقلها، وأما الإنسان بنو آدم فإنه يغلب عقله شهوته بإذن الله سبحانه وتعالى. والتفسير الثاني: إنه ربي أحسن مثواي، المقصود بالرب ها هنا ربي أي سيدي العزيز، يعني كيف أكرمني وأسكنني في قصره وجعلني خادما عنده ثم أخونه؟ لا أفعل هذا. إنه لا يفلح الظالمون، المقصود بالظالمين ها هنا هم الزنا. والله تعالى إذا قال إنه لا يفلح كذا ولا يفلح الساحر حيث أتى، دل على تحريم هذا الأمر، ودل على أن من فعل هذا والله لا يفلح ولن يربح إلا إذا تاب إلى ربه عز وجل. وأنا بالله عليكم يا شبابنا، أروني رجلا غارقا في الشهوات أفلح في دينه ودنياه. ما من إنسان يدخل في هذا الطريق المظلم إلا وسيكون مآله إلى الخسران، سيذهب ماله كله في الحرام. يقول لك دراهم الحرام وين يروحوا؟ في الظلام. فكذلكم هؤلاء لن يفلحوا أبدا، وإن كثرت أموالهم فإنما هذا استدراج من عند الله تعالى. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج. يعني ربي عز وجل يمهلهم ولا يهملهم، يعني يروح درجة بدرجة حتى إذا جاءه عذاب الله تعالى في تلك اللحظة والله ما يعرف من جهة الضربة كما يقال. إنه لا يفلح الظالمون. من الوقفات كذلك في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كثير من المفسرين إنما نسبوا ليوسف عليه الصلاة والسلام ما يليق له، ما لا يليق له، فقد نسبوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه هم بالمعصية وفعل كذا وكذا ثم تذكر، لكن هذا ينزه منه الصالحون. فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ فكيف بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ فمعنى الآية ولقد همت به أي أن امرأة العزيز همت وأرادت الحرام صراحة. أما يوسف عليه الصلاة والسلام فلم يهم بها لأنه قد رأى برهان ربه، وهذا كقول الواحد منا: والله لولا كذا لفعلت كذا. أنت لم تفعل هذا الشيء، على لأنه جاء مانع وجاء حاجز حجزك من فعل هذا الشيء. أنت تقول لولا أني التقيت مع فلان لذهبت إلى ذلك المكان. هل ذهبت أنت إلى ذلك المكان؟ ما ذهبت. فكذلك في قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني أنه لم يهم بها لأنه قد رأى برهان ربه. واختلف العلماء في قوله لولا أن رأى برهان ربه، فمنهم من قال إن برهان ربه هو ذلك التقوى وذلك الإيمان الذي يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين في تلكم المواقف الحرجة. ومنهم من قال لولا أن رأى برهان ربه تذكر أباه يعقوب وصور له صورته وهو يعض على أنامله ويقول له ويحك ما تفعل هذا. ومنهم من قال لولا أن رأى برهان ربه جاءه قوله ولا تقربوا الزنا. وهذه الأقوال كلها يمكن أن تكون صحيحة لأنه ما فيه دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجح هذا ويرجح هذا. المهم أن الله تعالى جعل ليوسف عليه الصلاة والسلام برهانا على أن هذا الفعل الذي سيفعله أنه لن يفلح به أبدا. قال سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ بسبب إخلاصه. فمن ثمرات الإخلاص أن يخلصك الله عز وجل من تلكم العظائم. ولو كان الإنسان في فم السبع كما يقال، إذا كنت مخلصا وتخشى ربك عز وجل فإن الله عز وجل ينجيك، كما قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. جاء أمر أي جاء عذابنا، لكن العذاب ما مس وما حل بشعيب وقومه. إنه إن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أعظم الأمور التي تنجي الإنسان من هذه الفتن أن يخلص لله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ويذكر عن بعض السلف وهو الربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود الذي قال فيه ابن مسعود: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. أراد قومه به سوءا، أرادوا أن يشوهوا صورته كما هو حال أعداء الإسلام وحال أعداء المسلمين وحال الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يريدون أن يشوهوا صورة العلماء وصورة أهل العلم بأن يذكروا أشياء هم براء منها في الجرائد وفي وسائل الإعلام، ويريدون أن يستفزوا أهل العلم كما قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. فأرادوا أن يطيحوه، فأمروا امرأة بغيا أن يعطوها مبلغا يعني ليس بالقليل مقابل أن تنال من الربيع بن خثيم قبلة واحدة. فقالت: والله لو زدتموني لذهبت إلى بعيد. وظنت أن الربيع بن خثيم ستذوب شخصيته أمامها، لكن ما علمت أنه كان من المخلصين، وأن قلبه امتلأ إيمانا وخوفا من الله تعالى، وأن تلك اللذة الطارئة تعقبها حسرات ويعقبها ندم عظيم جدا. فلما اقتربت منه والله ما تزعزع، وقال لها: أما تخشين يا أمة الجبار أن يأتيك ملك الموت وأنت على تلك الحال؟ تذكري يوم تدخلين قبرك وحيدة، ويوم تخرجين من قبرك فتقفين بين يدي ربك. وذكرها حتى أبكاها، ورجعت إلى قومها وظنوا أنها قد نالت من الربيع بن خثيم ما أرادوا، لكن الله عز وجل رد كيدهم وأصبحت امرأة عابدة. حتى كان أهل العراق يقولون: أفسدها علينا الربيع، يعني فسدها علينا، كانت امرأة بغيا يقضون وطرهم معها، لكن الربيع رحمه الله تعالى أفسدها عليهم. كذلك مما يذكر في هذا الباب أن رجلا من السلف كان يسمى بالمسكي، الرجل المسكي نسبة إلى المسك، الرائحة الطيبة. لماذا سمي بذلك؟ لأنه عرض له امرأة بغي فأغلقت عليه الباب وغلقت الأبواب وهددته وقالت: إما أن تأتيني وإما أصيح وأقتلك وأقول للناس إنه يريد أن يفعل كذا وكذا. فماذا عمل بالله عليكم؟ ذهب إلى الخلاء ولطخ جسده كله بالغائط حتى تفر منه. فالله عز وجل جازاه بنقيض رائحة الغائط، فلما فعل هذا لله عز وجل أصبح جسده كله يفوح مسكا ويريح بالمسك، فكان يلقب بالرجل المسكي، والآثار في هذا كثيرة. من الوقفات كذلك في قوله تعالى: واستبق الباب، هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يفر وأن يهرب من الفتن. ما يقول: أنا نعرف نفسي وأنا أحدثها فقط وما نروحوش بعيد، أو أن هذه الفتاة لا تفتنني ولا تضرني وأنا ابن عائلة وهي ابنة عائلة. والله هذا الكلام يقوله كل الناس، حتى الفساق لما تنصحه كان وليد عائلة، وإذا نصحته وقلت له إن ابنتك تفعل كذا وكذا يغيظ الحال، وهو يعلم أنها امرأة فاسقة وأنها ترقص وتغني وتزعم أنها تدرس وأنها ستخرج في المستقبل كذا وكذا. واستبق الباب في هذا الدليل أنك تفر يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه، أهرب منه يا أخي. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أي من الوراء. لما فر يوسف عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة العزيز وحكمته من الوراء، فماذا؟ مزقت له القميص من الوراء. وقدت قميصه من دبر، وهذا فيه دليل على أن المرأة إذا أرادت أن تقضي شهوتها فعلت كل ما لا يخطر ببالك. حتى أنه ذكر أن رجلا دعته امرأة، وتلك المرأة كانت امرأة عفيفة، فتذكر عظمة الله عز وجل وتذكر انتقام الله عز وجل، ديرها الآن والله غير تخلصها ولو بعد حين، فتذكر، لكن الضمير تاعه قال: كيف امرأة مثل هذه تفعلها؟ قال: والله سأخطبها. فذهب إلى أبيها وخطبها وعقد عليها وتزوجها، لما دخل عليها قال والله أسألك لماذا تفعلين هذا وأنت ابنة كريمة عفيفة؟ قالت أما تعلم أيها الرجل أن المرأة إذا أرادت أن تقضي شهوتها قضتها ولو كانت مع السودان، يعني ولو كان مع عبد أسود. يعني هذا فيه رسالة لهؤلاء الذين يدعون إلى الاختلاط ويدعون إلى قرب الرجال من النساء بحجة أن نياتنا طيبة ونياتنا صافية، وأمر عادي جدا. إياكم من هذا التزبد وهذا يعني خليوا الشباب ينوضوا أزمين يعني مقلقين وكومبلكسي كما يقال عندكم. والله يقال لهم أأنتم أعلم أم الله؟ يقال لهم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ويقال لهم كذلك إن لم تعتبروا بشرع الله تعالى فاعتبروا بالكفار أعداء الإسلام الذين يسعون إلى فصل الرجال عن النساء حتى في الجامعات. والله يخبرني بعض الأساتذة يدرس في جامعة من جامعات اليابان، لا ذلة من اليابان، قال والله إن هنالك جامعات كثيرة، جامعة خاصة بالرجال وجامعة خاصة بالنساء. على قال لك لأنه شافوا إذا اقترب الرجال من النساء والله ما يقرأ ما تقرأ، خارجة ودير المكياج ودير كذا ودير الأمور التي يستحي من ذكرها في الصاك تحا وفي الحقيبة تحا والمحفظة تحا ورايحة تقرأ. وكذلك هو رايح والله ما يدري وش يقرأ ومقتل امتحانات وكذا، يغشون والديهم. لكن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، فالاختلاط شره عظيم ولو بعده. فقوله سبحانه وتعالى واستبق الباب فيه هذا الدليل. وقدت قميصه من دبر، جلت مراد وهو عبد غلام في تلكم اللحظة، وألف يا سيدها لدى الباب، يعني ألف يا بمعنى لقيا ووجد سيدها زوجها لدى الباب مع الخرجة كما يقال عندكم في بقرون دي. إيه أرادت أن تبرئ نفسها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، مع أنها هي التي غلقت الأبواب وراودته وفعلت وقدت قميصه من دبر وبعد تبين روحها بريئة. وهذا الذي نلحظه من بعض بنات المسلمين وللأسف الشديد، ربما تفعل ما لا يخطر ببال لكن إذا رجعت إلى أهلها وإلى بيتها تظاهرت وكأنها ربما امرأة ما تعرف الشارع من البيت. وهذا فيه دليل على أن المرأة الفاسقة والمرأة التي تسعى في الزنا ليست امرأة أمينة أبدا. يعني لا ترجو يا أخي من هذه المرأة التي تفسق والمرأة التي تبيع عرضها بدراهم معدودات، لا ترجو منها مستقبلا. وهذا فيه نصيحة كما سئلت في الحصة التي بعد العصر، الإنسان الذي ربما قد يتعرف على فتاة ثم سرعان ما يتذكر هذا الذنب الذي فعله ويتذكر أن هذا الذي يفعله لا يليق به، لكن الشيطان يذكره ويزين له الأيام الماضية. يا أخي فدم أن هذه المرأة قد خانت والله تخونك إن لم يتداركها الله عز وجل برحمه، فأنت أقل شيء أن تتوب إلى الله عز وجل. وهي تتوب، هي تشوف يخطبها ويتزوجها رجل آخر ما يعرف ماضيها، أما أنك أنت تعرف الماضي تحاول تزوجها والله تعيش موسوس طول حياتك حتى لو كان عندك الأولاد. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، أخبار كثيرة تأتينا من هنا وهنا. فشوف قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا هو إلا أن يسجن أو عذابه، إما نسجنوه نخبيوه أو نعذبوه عذابا أليما. بخلاف زوجتك حليلتك، أنت بالله عليك زوجتك توقف معاك آخر حبة كما يقال، إذا مرضت تجي تزورك وتبكي عليك. أما هؤلاء الذين يتعارفون ويعقد لهم الشيطان عقد القران والله ما تحوس عليه أصلا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نهار يعني يعطي لها دراهم وكذا وكذا تحوس عليه، إذا غاب عن الأنظار قل لهم حدا فراقك أو كاين واحد أخر كاين خوتك في السوق. المرأة يا أخي الزوجة تدافع عن عرض زوجها، أما المرأة الزانية فباعت عرضها، ما عندهاش عرض أصلا، كيف تبحث عنه؟ قال سبحانه وتعالى في الوقفة التي بعدها، قال هي راودتني عن نفسي، أي أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، هي راودتني عن نفسي، فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يدافع عن عرضه ولا يسكت. إذا اتهمت في عرضك ما تقولش معليش خلي، لا، قال أنا بريء، يعلم الله عز وجل أني ما فعلتها، هي راودتني عن نفسي، هي أنا خطيئة في تلكم اللحظة. ربي عز وجل دافع عن يوسف عليه الصلاة والسلام، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شهد شاهد من أهلها، لو كان من أهل يوسف يقول لك مخدومة وجبتونا تاوعنا وتاوعكم، لكن الله تعالى قال وشهد شاهد من أهلها، وكما قيل قديما شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. أن يقول عدوك فيك كلمة، سواء كلمة طيبة ويشهد لك أنك أنت على الصواب، يعني هذا لا يحتاج إلى دليل. شهد شاهد من أهلها، إما أن يراد أنه صبي صغير في المهد أنطقه الله تعالى، وإما أن يراد أنه كان أحد الخدم الذين كانوا يخدمون، وأكثر أهل العلم على الأمر الأول، لأن في هذا بيانا لمعجزة ولكرامة لهذا الصبي، أي أن الله تعالى أنطقه حتى يشهد على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل يا أخي أن الله يدافع عن الذين آمنوا، خلي الناس كلهم يتكلموا فيك وخلي كذا، لكن الله تعالى يدافع عنك، خلي الناس يديروا المحامين ويديروا ويديروا، ربي عز وجل يدافع عنك. الله مولانا ولا مولى لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد قبل أن يسلم في غزوة أحد، أما قال لنا العزة ولا عزة لكم، أجيبوه، كيف نجيبه يا رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالشاهد إخوة الإيمان أن الإنسان إن كان صادقا مع ربه يخشى ربه عز وجل، ربي عز وجل يدافع عنك، ولو أن يكون هذا الشاهد من خصمك. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، إذا كان القميص مقطع من القدام اسمه هو اللي حب، أما إذا كان مقطع من الوراء هو هرب ويشدته الله. هذا فيه دليل على ماذا؟ على الحكم بالقرائن، حكم القرائن بالأدلة. قال مثلا هذا الشخص ما كان في بيته في الساعة التي سرقت فيها تلك السيارة مثلا، وهذا الشخص متهم، قال يا أخي أنت وين كنت؟ ما كنت في بيتك، إذا كنت تسرق. أو يشوفوا ما يسمى الآن بتاع البصمات، هذا ريزومبرانت، وهذا جائز في دين الإسلام، وهو من الأمور التي يستعان بها على معرفة المجرمين، وشاء الله تعالى أن يكون لكل إنسان بصمة واحدة. قال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ما كانش واحد عنده بصمة كما الله فالدنيا كلها، مذ خلق الله آدم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حتى شوف الدول الكافرة يعتمدون كثيرا على البصمة، حتى في سيارات ربما سمعتم في سيارة لا تفتح وما تنوج إلا إذا كان صاحبه الذي يعني يبصم، حتى زوجته ولا بابه والله ما يفتح يعني بصمة، ويفعلونها. وفيه هذا يعني الجوازات البيومترية وغير ذلك، يعني أفضل وسيلة لاجتناب هذا التزوير هو البصمة، لأن الصور يدرح وتصور وتصور يتشابه، تقدر تصويرها تحت تشبه هذا، تشبه الإنسان الهندي أصلا، تشبه الإنسان في كندا، تشبه الأرض، لكن البصمة بصمتك ليست كالبصمات الأخرى. في قوله سبحانه وتعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه، مش قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يعني العزيز لما جاء وشاف القميص مقطع من الوراء هو قال هذه الخدمة تعكم، إنه من كيدكن، فيه دليل على عظم كيد النساء. المرأة إذا حبت تطيح واحد في الفخة إن كان مغفلا الطيح. فيا أخي إياك، إياك أن تكون فريسة في هذه الشبكة، الشبكة التي يخيطها وينسجها الشيطان. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، في دليل على أن مكر النساء عظيم. ثم قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا، يعني ما تحكيش، تريح بيناتنا. تصور أنت، أعيذكم بالله من هذا، لو أن شخصا عرف من امرأتي هذا الأمر وزيد يعرف الشخص، يعني يقول له ما تعاودش الهضره، خليها بيناتنا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا عنوان الدياثة. أمر مثل هذا ينبغي أن لا يتسامح الإنسان مع امرأته. إذا وجد منها ذلك فإنه لا خير فيها، وعلى الإنسان أن يطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم، قال ورجل عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ولا شك أن هذا من الخلق السيء، وهذا فيه دليل بمفهوم المخالفة على أن الذي لا يغار لا خير فيه. علي رضي الله عنه بلغه أن بعض النساء يذهبن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج، بسم الله، يزاحمن العلوج في الأسواق، بمعنى أنه يروح للسوق وفيه الكفار والعجم، فيه الكفار والعجم يبيعون هنالك. فجمع الناس وقال بلغني أن نساءكم يزاحمن الرجال العلوج في الأسواق، إنه لا خير في من لا يغار. ومنع النساء من الذهاب إلى الأسواق. الغيرة أيها المسلمون فطر الله عز وجل الناس عليها، بل إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي العبد ما حرم الله. شتن ذا لما تشوف بعض المناظر يوجع قلبك كما يقول. الله سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا ولا تضره المعصية، لكنه يغار سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل يغار إذا عصى الإنسان فإنه ينتظر انتقام الله تعالى ولو بعد حين. هذه الغيرة فطر عليها حتى الحيوانات. شوف القرد، بالله عليكم، الكثير من الناس ربما يذكر القردة في موطن التقليد، يعني الشادي يقلد بزاف. ومن المسخ، مسخ القرد والخنازير، أن بني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير، مسخوا قردة وخنازير على الحقيقة، ومسخوا كذلك بعضهم، مسخوا أي من حيث المعنى. فالقرد يقلد والخنزير لا يغار، بصح القرد يغار يا أخي، هذا ربما يستغربه البعض منا. شوف، روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت قردا زنى بقردة في الجاهلية فاجتمع عليهم القردة فرجموهما وكنت في من رجمهما. شادي ويغار، أما الخنزير فإنه لا يغار. والله تعالى حرم على الناس أن يأكلوا لحم الخنزير وشحمه وكل عضو من أعضاء الخنزير، لأن الإنسان إذا أكل ذلك اللحم فإنه يتأثر وتكون فيه تلك الخصلة. الحمام يغار، حمام، ذكروا أن الحمام لا يرضى، يعني ذكر الحمام يعني الراجل تحب لا يرضى، هو نفسه ما يرضاش أن يعلو حمامة غير زوجته، ولا يرضى كذلك إذا شاف حمام آخر يريد أن يقرب من زوجته فإنه ينقب حتى يقتل. هذا حمام، والجمل كذلك. فإن لم يتعظ هؤلاء بشرع الله تعالى، ولم يتعظوا بالثواب الذي جعله الله تعالى للصالحين والعقاب الذي جعله الله تعالى للفسقة، فليتعظوا بهؤلاء البهائم. علي رضي الله عنه بلغه من غيرته أنه دخل على امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، فرآها تستاك دير السواك، فغار من السواك وأنشد قائلا لق حظيت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك. يعني قال له حظيت يا عود الأراك يا سواك يعني رك خبزتها لأن ثغرها كانت فاطمة رضي الله عنها امرأة جميلة. قال له تسمى رك تسوك وأنا قدامي. أما خفت يا عود الأراك أراك ما خفش نشوفك. قال لو كنت من أهل القتال قتلتك. لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك. واحد ما ربحني غير أنت. يعني تصور يغار حتى من السواك. معاذ رضي الله عنه دخل على امرأته فأكل حبة تفاح وأعطى حبة زوجته فأكلت امرأته تلك التفاح عضت منها ثم جاء غلامه الغلام تاعها غلام خادم عبد شراوة فأعطته من تلك التفاحة التي أكلت منها فأكل الغلام من تفاحتها فأوجعها ضربا تفاحة. كذلك مما يذكر في هذا أن رجلا خرج مع امرأته فتمعن كثير من الناس فيها لأنها كانت امرأة جميلة كانت امرأة بدأوا يشوفوا فيها يشوفوا فيها فغار. قال والله غنطلقك لا خير فيك. فقلت له وش الذنب تاعي؟ فأنشد قائلا وأترك حبها من غير بغض وذاك لكثرة الشركاء فيه. يعني قال هنترك أنا من ما نبغضكش ما نحبكش علان ما رجعتيش تاعي الناس كاع شركة صح. يعني شوف الإنسان الذي يغار أو المرأة التي تغار على نفسها بالله عليك راهي تعرض نفسها سلعة للسفل من الناس للفسقة من هذا يشوفها هذا يشوفها الجزائر قاعد تشوفها. وربما تروح تحب تخطب يقولك احنا من عادتنا أنك ما تشوفش هذه السلعة دي ولا خلي والله بعض هكذا في بعض المناطق. قال وأترك حبها من غير بغض وذاك لكثرة الشركاء فيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي. تتصور يجيبوا لك قطعة لحم هكذا مشوية وانت جائع وبعد تصيب فوقها ذبابة خضراء تاع الواد ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تأكلها ما تأكلهاش مع أنك تشتهي ذلك الطعام. قال إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي. هذوك ذبان هذوك السفنة من الناس وأنا أشتهيك لأنك زوجتي مصح انطلقك. ثم قال وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. السباع يجي رح يأكل يشرب من الواد عطشان سيشوف كلب أوليك بطلت والله ما نشرب. يعني شوف سبحان الله هذا رجل إنما ذكر هذا الكلام وذكر هذه الأبيات الثلاثة سليقة مش قال كان يخمم ويحضر والوزن والقافية وعندك أسبوع وفكر ودير مذكرة. تكلم إن الغيرة حركته. إحنا سبحان الله ثم يأتي من بعدهم خلف يزعمون أنهم فحول فيتسهلون فيها وهو يعلم من الناس من يعلم أن ابنته تفعل كذا وكذا يتغافل يروح ما شافش زوجته كذا يعرضها سلعة للناظرين. والله لو تساءل هذا الإنسان يسأل نفسه يا أخو إذا رأى ابنته خارجة رايحة تقرأ ودير هذاك الحس وكذا واللباس المقطع قطعة غيار تاع ملابس يسأل نفسه يا بنتي ليه ما انت لبسي ليه ما انت تاي غير راح تقراي ولا عندك حفلة راح تقرا. يسأل زوجته يا أخي زوجتك ليه ما انت تزين. تسأل نفسك وجاوب عندك قلت أسابيع للتفكير فكر. لكن يا أخي لا خير في من لا يغار كما قال علي رضي الله عنه. بل إن الكثير من هؤلاء الزوجات تصيبها إذا كانت في بيتها ربما تلبس أي لباس حتى الزوج تاعها يغض البصر تاعه منها يغض البصر من زوجته آه. بس إذا خرجت إلى العرس ولا كذا الدير هذاك الزواق هذاك تعلم وغير ذلك من الأمور أكتزيد ولا أكتنقص إلى أركان لبس عليه نقص له أنا زيد أحن زيد أنا نسمع خلاص صبت روحك. كذلك مما يذكر في هذا أن رجلا كان مع ابنته في بستان مريح هو وزوجته وبنته، فضحكت ابنته فارتفع صوتها وشهقت قهقهت، فرآها بعض الناس وبعض الرعاة يعني تأثر بهذا، فذاك الرجل كان غيورا فأوجعها ضربا وقال تلك المقولة: فرقت إني رجل فروق لضحكة آخرها شهيق، فرقت يعني خفت، إني رجل فروق خاف على عرضي، خاف على ابنتي. هؤلاء الذين يقول لك أنا نخاف على بنتي ونحافظ عليها، كيف ترميها سلعة هكذا، ترميها في وسط الذئاب؟ إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم يصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. تترمي الحم في وسط السباع وتقول السباع ما تأكلش أبدا. فقال: فرقت إني رجل فروق لضحكة آخرها شهيق، تبدأ بالضحك وتخلص بالشهيق حتى تروح ويذهب عرضها ويذهب عرضه. وكذلك مما يذكر في هذا الباب أن رجلا زفت إليه امرأته على فرس على حصان، وكان رجلا غيورا، فلما أنزلت من فرسه قالهم جيبوا لي السكين، وإيش كان تبع العروسة مسكينة؟ قال لك: لا، إني أريد أن أذبح الفرس. كيف تذبح الفرس؟ قال: والله لا أرضى أن يركب مكان امرأتي أحد، والله الواحد ما يركب مكان امرأتي. إيه؟ وكذلك رجل خاصمته امرأته عند القاضي، وهذه قصص كلها يعني مش خرطي موجودة بالسند الصحيح، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والله إن المشركين مع شركهم كان البعض منهم والله كان أغير منا، أغير منا، نسأل الله العافية. رجل خاصمته امرأته عند قاضي على أساس رأيت سأله دراهم يعني قتله، وعدني بشي يعطي لي المهر كذا وكذا وما مدليش، ما مدليش، أنا أرفع القضية عندك على أنه نسأله كذا وكذا، ما هوش مشكلة. القاضي قالها: ائتيني بالشهداء، شهود. قالت لك فلان وفلان من فاميلتها من العائلة تاعها شاهدين. فانطق أحد الشهود وقال له: أيها القاضي، هلا رأيت هذه المرأة؟ يعني كانت بالستار. قال له: طلع شوفوها، مش نعرفوا لها هذه ولا مش. فلما سمع زوجها المتهم اسمع هذا، قال له: والله أيها القاضي، أنا أشهد أنها رأيت سالي ضرها ونزيد لها. قال له: بس واحد ما يشوفها. وهي لما سمع ذلك أنا قالت: وأشهدك أيها القاضي أني سمحت له، وتصالحوا وعودوا ورجعوا للدار ما شاء الله فرحانين. يعني شوف الغيرة يا أخي، الغيرة تقود صاحبها إلى ميناء النجاة، إلى مرسى النجاة. الكون العرض تاعك دائما تمشي وأنت مرفوع الرأس. وكذلك في هذا الباب قصة ذلك الرجل الصائغ يبيع الذهب، كان رجلا تقيا. فذات مرة جاءته امرأة جميلة فاشترت منه سوارا مسياسا، فأعجبه بياض جلدها وبشرتها، مسها برك مسح تأثر. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. شوف الإنسان المؤمن كيدير ذنب صغير يحس الجبل فوق راسه، وهذه نعمة. يعني أي واحد منا وكلنا ذو خطأ، إذا عصى الإنسان ربه وندم وبكى أعرف أن هذا علامة إيمان فأبشر. أما إذا كان الإنسان يفعل الموبقات والموبقات ويديرهم قاع يقول لك تعسوا غير فينا هذا، فاعلم أنه على شفا جرف نهار. فتأثر هذا الرجل وأثرت فيه هذه المعصية، لأن جسده وقلبه لم يألف المعصية، حاجة جديدة عليه، فرجع غلق الحانوت راح يجري لزوجته. بس فكر كما تدين وتدين، فكر برك حلت له زوجته الباب، هي اللي تحلهم شو ويحلها الباب دوك الحالة ويحل زوجته الباب. قلوا زحمة وتأخرنا والسائق كانت عندنا واحد المهمة. المهم حل زوجته لما فتحت له الباب وجدها تبكي. كيف تبكي؟ وش كان خير إن شاء الله؟ ما حبش تكلم. قال له والله غير تقولي لي كاين حاجة ما كشمنا، كاين حاجة، إنه يعلم أنه دار حاجة تغير، هو تتغير زوجتك. هذه قاعدة. لما زيرها قالت له والله ما حدث إلا أن السقاء اللي يجيب الماء يعمر لهم الماء في الحوض، عندهم أحواض بسان هكذا، يجي يدخل يعمر الماء ويروح، إما يخلصوه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. إلا أن السقاء لما ألقى الماء في الحوض مس يدي. الله أكبر. فضحك تعجبا وقال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقاء. إيه كان يدق بدقة وكان زد يزيد، صح هكذا. وهذه اعلموها وديروها قاعدة، وهذه من رحمة الله أنه نسمع هذه الأخبار. رجل يخون امرأته هي تخونه، يخونها ويخلص هي تخونه وتخلص. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزني في الناس بألف درهم يزنى به في بيته بدون الدرهم، كما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فالكلام في هذا الموضوع يطول، لكن إنما ركزت على هذه الأمور لأنها تهمكم كثيرا، ولأن الإنسان في الجامعة وفي إقامتكم خاصة والله مشكل كبير. أنا تأثرت كثيرا وما أعجبني، لأنه أمر مثل هذا يمكن الإنسان يجتنبه. لماذا لم يجعل السور؟ لماذا جعل هذا هذا الحديد وشيء من ذلك، مع أن الحديد يكلف؟ ولأنه كما تعلمون، وقلت والله إذا كان الرجال قريبين من النساء والله ما يقرأون، ما يقرأوش، صح؟ في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة، يعني نختم زيد 10 دقائق ثم نجاوب على الأسئلة، أن إخوانك في إخوانا جوم البعيد شوية. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. شوف هذا الخبر الذي حدث في القصر وغلقت الأبواب الحالة مخبية مغمومة، لكن الله تعالى يفضح أولئك. بعض الناس يقول لك الدير، وبعض البنات الدير هي في الإقامة وديرهم قاع، وزوجها بابها مسكنية ربما يقطع لطرود على جرها ويسمع السب من هذا اللي يخدم عنده وكذا، يذن نفسه يقول لك معليش، ولكنها تخونه. لكن سرعان ما تأتيه الأخبار، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوني. وكم من أناس يخطب فتاة ويمشي معاها، يعني قصدي في يروح يعقد ويمشي، بس حتى تأتيه الأخبار. من الناس سمعنا قبل العرس يخبروه، قال يا أخي هذه والله لا تليق بك، أو الملف تحت كذا وكذا، فيتركه وهي الخسرة مسكينة. فلماذا لا يتعظ بناتنا ونساؤنا؟ ولماذا لا نغار على نسائنا وبناتنا؟ مش يتخلي حتى التفر، حتى التفر وطيح في غيابة الجب مسكينة، وبعد يقول خلاص راحت، وهي لا يكون لها الخيار، إما أن ترجع إلى البيت مذؤومة مدحورة، أو أنها تكمل في ذلك الطريق الذي لا مخرج منه. فشوف وقال نسوة في المدينة، هو أحدث في القصر في المدينة، امرأة العزيز مرت الوزير تراود فتاة غلام خدام تحا عن نفسه، عيب قد شغفها وحبها. وهذه مدام أدخل شغفها، أي دخل حب يوسف شغاف قلبه، أدخل داخل الخليل، سمي خليلا، قال قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، أدخل داخل. وهذا هو العشق، العشق يجعل صاحبه يفعل أي شيء، ولكن هو أتعس الناس. فما في الدنيا أشقى من محب وإن بدا له حلم وذاقي، تراه باكيا في كل حين خشية فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وهذا فيه دليل على أن شيوع الخبر عند النساء أكثر سوق النساء، وإذا سجبوها عقابك راحت عليك، حتى لو كانت هذا الوسائل الإعلام معك يغلبوهم. تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. يعني تصور هذا عند الناس أن الذي يفعل هذا في ضلال بحر، عيب تفعل هذا، كيف تفعلين هذا وكيف تفعلان؟ فلما سمعت بمكرهن يعني هما لدخولها العرتها قالت العرتها تخلط تخلط دو كان نخلف لهم الصار. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن باسلو وأعتدت لهن متكأ تكأ ومليح وجابت لهم شيء من الفاكهة وآتت كل واحدة منهن سكينة قام يقشروا ما أدري فاكهة والمهم فلم وقالت اخرج عليهن اخرج عليهن شوف المكر موسى اخرج فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن يعني عظمناه لجماله صلى الله عليه وسلم قطعنا أيديهن قطع مشي قطعنا قطعنا سكرفجوهم كما يقال عنه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر أو هذا موش بشر إن هذا إلا ملك كريم لأنه معروف عند الناس وفي الشرائع كلها أن الملك كريم وأن الملائكة عباد المكرمون كما أنه معروف عند الناس كلهم أن الشياطين قوم سوء والله تعالى قال في شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين لأن الناس معروف عندهم أن الشيطان وجهه ليس بالجميل فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ها أنتم لحظة واحدة وقطعته وأنا شوش حذريه معايا وما درت معه هو رأي تمن عليها وهذا الذي يفعله أهل الفساد قال عثمان رضي الله عنهم ودت الزانية أن النساء كلهن زواني بدأ بها تفسد الحالة خلطها تصفى هكذا باش إذا كش مكان كلنا فعلنا هذا إذا عمت خفت هكذا الزانية وهكذا أهل الزنا عياذا بالله لكن أهل الإيمان يوقف معه ويوقف مع أخوه ويدافع عن عرضه حتى في الأوقات الحرجة وهذا فيه دليل على أن هذه المعاصي تعمي القلب وتجعل الإنسان يفعل أشياء ما تصورش ببالك ولا يخطر ببالك والله تعالى بيّن في أواخر سورة الأعراف أن المتقين مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فيه دليل على أن الإنسان يكون في حال معصيته يكون ماذا؟ يكون أعمى تقول أحمى أنت درت هذا الأمر لأن الإنسان إذا أعمى الله بصيرته والله كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يفعل كل شيء وهذا فيه دليل على أن المعصية تريد أختها تستدرج الشيطان يجيك حبا حبا بلعقل بلعقل لا تتبع خطوات الشيطان قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم يعني قلت لهم أنا اللي حبيت صح استعصم ما حبش إيمان قوي امرأة العزيز جميلة وشاب وعزب وغريب وكذا وكذا ذكرنا في الحصة الماضية تلك الدواعي التي لو توفرت نص منها في أحدنا لوقع لكن الله صرف عنه السوء والفحشاء ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين إما يفعل الحرام وإلا ندخل للحبس شوف الإنسان إذا ألف معصية فإنه ينفق ما له من أجلها شوف أصحاب المخدرات عافاني الله وإياك تجد بعض الناس لما تخسر المخدرات يبيع كل شيء كان يبيع صيغة تاع زوجته كان يبيع فريجيدار يبيع تدخل زوجته يقولها فارغ فارغ نبيعه هو يدي بلاصه هو به راسه مسكين فتجد هؤلاء يفعلون كل شيء وكان الذي والله هذه المخدرات تقتل الغيرة في الإنسان من الناس من عرض ابنته سلعة من أجل سيجارة تاع مخدر وكان يبيع العير تاعه نفسه هو يصبح رجلا مخنثا من أجل سجارة ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين كيف كان الجواب كيف كان الجواب راح هنا مش نعطوك جائزة هذا العدد الأخير هذا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني فضل يوسف عليه الصلاة والسلام أن يسجن على أن يقترف المعصية ويأتي بعض شبابنا اليوم يقولك ماذا أفعل؟ الله غالب، الخير قدامك وما تدير والو، هكذا بعض الشباب. والله هكذا. أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لزوجتك؟ اتق الله يا أخي. هذه أنت إذا كانت الشهوة تاعك تغلبك كنت بهيمة، والإنسان يحافظ على عرضه. كان يقول بعض السلف: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب في عرضه لا يشعر. سيبه في الدور ومنا، وهذا واحد ما يوقف معه في التجارة وفي أمور، فإذا أصيب في عرضه لا يشعر، خليه أدي كلش. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. معليش ندخل السجن، لكن لا أدخل في سجن الشهوات، ما ندخل في سجن يرضي بي إلى نار جهنم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله تعالى هو الذي يصرف. ما تقول بشطارتك ولا قفازتك، وأنا نعرف روحي، وأنا وليد فابيليا وتربيت في المسجد وكذا، والله الآن أنا ناويها للزواج. حتى هي نويتك للزواج، ما تخافش. اتق الله يا أخي، اتق الله يا أخي، وخف ربك، خاف ربي سبحانه. احنا هذه تقول رجعت موضة هذه تاع خاف ربي، اتق الله. تقول عادي اتق الله، صباح الخير، واش راك؟ يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيه دليل على أن العاصي جاهل، أصب يقول لك الميل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. استجاب له ربه. تصوروا إخوة الإيمان، إذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله تعالى ويقول هذا الكلام، فكيف بنا نحن؟ كيف بإخواننا؟ الذي ربما دائما وأبدا ما يمكن يستغني أنه يجلس مع امرأة ومع فتاة، ما يقدرش يخطي الهاتف، ومنه يقول والله أنا لبس. بعض الناس يخدم في أماكن مختلطة، أو أنه يدرس في أماكن مختلطة، يقول لك والله لبس. والله تتأثر يا أخي، تتأثر. سبحان الله، ربي قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان يذوب في فتنة النساء، والمرأة كذلك تذوب إذا كان أمامها رجل. وتسمعون وربما تعرفون أكثر مني وخير مني. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لما عرفوا بأن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء وكذا منه، قالك سجدوه أرميه في الحبس، غموا القضية وبعد يصروا وش يصروا. ثم ودخل معه السجن فتيان، وآخر القصة ربما تكون فرصة أخرى إن شاء الله نواصل ونذكر هذه الفوائد. المهم فيه نجاوب عن الأسئلة في نصف ساعة، في كان عنده سؤال يعني يكتب، وفي نفس الوقت نوزع الجوائز على من يجيب. نعم هذا يقول: ما حكم سب الله تعالى؟ هذا وللأسف الشديد أصبح ظاهرة. واحد الوقت كنا نسمعه غير في بعض المناطق، قال في المنطقة هذه يسبون دوك جزائر من شرقها إلى غربها، أصبحت موضة. بعض الأزواج يشكي يقول لك زوجتي كن زعفها تكفر علي. والله سب الله كفر أكبر، ومن سب الله تعالى عليه أن يعلم أنه ارتد عن دين الله. وإيش لازم له؟ يعاود يروح يغتسل ويجدد إسلام ويشهد ويعود يدخل من جديد وجوبا. سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين، هذه الأمور كلها من الكفر. لأنه إذا كان الاستهزاء بآيات الله كفرا، استهزاء، فكيف بالسب؟ لأن السب أعظم من الاستهزاء. والإنسان إذا كان يسب الله تعالى لا ينبغي أن يزوج، وينبغي أن يهجر. هي نصحه: وإلا هجر، ما تتخذ صاحبا لك وصديقا لك وبطانة لك إنسان يسب الله تعالى. ولا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته ورجلا يسب الله تعالى. والمرأة التي ابتليت بزوج يسب الله، الأصل أنها ترجع لبيتها حتى يعود يتوب ويجدد إسلامه ويسقم روحه. لأن سب الله عز وجل أمر عظيم. يقال لهؤلاء أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ والله سمعنا من الناس من مات وهو يسب الله. إنسان دار حادث سيارة، حادث قدام منا قاسوكي زير، شاف سيارته بدأ يكفر. كاين ناس والله بيعزوجته بخلي سيارته ها كامل مريح يعبد فيها، إذا صلى يجعلها ينقل لك. فلما هبط وشاف سيارته بدأ يكفر منا من شدة الصدمة تاع سيارة، خرج للطريق فجاءت شاحنة، جاءت سيارة شاحنة مو سيارة، جاءت وضربته وقع وش كاين، مات وهو يسب الله تعالى صلى الله عليه. أما يخشى هذا الذي يسب الله أن يقبض الله روحه في تلك اللحظة؟ لو أن إنسانا سب أمك يسبك بمال وش حدل، فكيف الذي يسب الله؟ ينبغي الإنسان ينكر هذا الأمر وأن لا يسكت عنه وأن يغلظ له، مش يرجع له بسب مثله، فلنأتينك بسب مثله، لا، وإنما يعزره ويأدبه. ينبغي على ولاة الأمور أن يردعوا هؤلاء وأن يسجنوه. هذا قال: ما حكم ارتداء السلسلة في الرقبة للرجل من أجل الزينة؟ وكذلك لبس الخاتم الذي ليس من الرجل. يا أخي، المرأة هي التي نشئت على الحلية، المرأة هي التي تحس روحها ناقصة، فتريد أن تتمم نقصها بماذا؟ بالزينة. زوجته كان كل يوم تجيب لها فيترينة تاع ذهب، علاش تقول لك زيدني؟ أنت تقصر معها برك وش؟ جيب جيب جيب نشوفهم بعد سهل، معليش خلصوا بالعقل، نبيعوا القديمة وشريوا جديدة. المرأة هكذا كدير، بصح الرجل لا، الرجل لم ينشأ على الحلية ولم ينشأ على الزينة، فلا يجوز الإنسان يرتدي يدير وش سنسلة ولا قرميطة، حتى لو كانت من فضة. بعض الناس يقول لك فضة، فضة ولا ذهب ولا شيء من هذا، كله محرم. المرأة هي اللي تجعل السلسلة، الرجل ماذا يباح له؟ أن يجعل خاتما، خاتما من فضة، ما يديش خاتم تحت، خاتم من فضة، وما يجعل ذاك الخاتم الذي ربما بعض الناس إذا خطب فتاة يدير خاتم اللي يسموه الدبلة، خاتم هكذاك ما فيش الفص، شغل بولون هكذا ويديروا هنا فص. هذا من عادات النصارى، أنه الواحد منهم إذا عقد العقد غير الشرعي عندهم يحكم هذا، يقولك باسم الأب والابن وروح القدس آمين، يقصد هذا الأصبع البنصر، هذا يقولك لأنه هذا البنصر عنده علاقة بماذا؟ بالقلب، فلا يدروا اليسرى ما يدروش اليمنى، يقولك أونون ديبال يجي فيس دي سانتيسبي آمين، فيقصدون يعني هذا الإنسان راهو أو يكثر سواد هؤلاء النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ورب قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فلا يجوز أن يلبس الإنسان الرجل هذه الأمور التي ذكرناها، حتى لو كان هذا من فضة، حتى لو كان يعني يلبس خاتم من فضة ويدير الفص، أما السنسلة والسواب فهذا من خصال النساء ومن خصال أهل التخنث أعاذني الله وإياكم. يعني ولهذا إنسان ينبغي أن يجتنب هذا الأمر. بعض الناس لما تقول يقول لك والله غير واحد هو لي واحد عزيز علي ولا واحد عزيز علي، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، صحابة رضي الله عنهم تركوا أموالهم وديارهم في سبيل الله، صهيب الرومي رضي الله عنه ترك ماله كله، قالوا من وليكم أنني مخبي شيء حتى يتخلوني، قالوا له أترك، فأنزل الله تعالى فيه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، هذه كلافار كما يقال عندهم، هذه تنجو بها. وإذا قلنا أنه ما يجوز يعني لا يجوز كذلك بيعه، بيعه يعني البيع هذا للرجال، ما هي الوسائل مثلا لتجاوز النظر للنساء؟ يعني والله رأس الأمر خشية الله تعالى، وأن تعلم أن الله تعالى قال: ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، يعني ربي يقول خير لك أيها الإنسان أن تغض بصرك، لأن الأمر ما يقف عند إطلاق البصر، حبة حبة الشيطان يأتيك: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فتقوى الله تعالى وأن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسرع من نظرك إلى هذا الحرم، وأن تعلم أنه الله عز وجل قادر أن يحيلك البصر تاعك في أي لحظة. شوف من مفاسد هذا الناس اللي يريح بزاف أترنا هذا الفيسبوك واليوتيوب هذا الهموم، هذا يعني لكثرتها زادني الله بها جهلا، ما إن شاء الله ما نعرفهاش أصلا. فتصيب الإنسان يضعف البصر تاعه إذا شاف في هذا الأمر. حتى بعض السلف قالوا إن النظر إلى الحرام يضعف البصر، والنظر إلى المصحف ينور البصر ويقويه. قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. هذا قال هذا العلم الشرعي هو العلم الذي يؤجر صاحبه عليه. وماذا بالنسبة للعلوم الأخرى؟ أول ما يدخل في قوله يعني في الآيات والنصوص التي تمدح العلم هو العلم الشرعي. أول ما يدخل من يريد الله به خيرا فقهه. لكن العلوم الأخرى إذا كانت نافعة ينتفع منها المسلمون فهي فرض كفاية. فمثلا علم الطب وعلم الهندسة والأشياء التي ينبغي أن تكون في الدولة كدولة باش تقوم فهي من الفروض الكفائية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. يعني ما نقدرش يكون المجتمع ما فيش أطباء بالصح أعظم منهم، ما نقدرش يكون مجتمع ما فيش علماء. على لأن الناس يستطيعون أن يعيشوا بدون طبيب. في بعض القرى ما يسمعش كاع طبيب، صح؟ كان بعض آبائنا والله ما يعرف كاع طبيب، ما يعرفش دواء أصلا، يقدر يعيش بلا طبيب صح، ما يقدرش يعيش بلا عالم بلا إنسان مذكر، ما يقدرش يعيش بدوني. المهم العلوم الأخرى إن كانت نافعة فيؤجر عليها الإنسان إن نوى بذلك نفع الإسلام والمسلم. وهذا الذي ينبغي أن تستحضروه يا طلبة العلم، كي تجي جاي دير في بالك بلا حتقرأ باش كي تخرج تنفع بلادك وتنفع بلاد المسلمين، ليس كما يفعله بعض الشباب وللأسف الشديد يفرح لما يروح في الجامعة يقول لك لأن الحرام قريب لي وأفعل كل شيء وكل شيء كذا ونبات كين ونبات وكين وكذا وكذا وكذا، فهذا لن يفلح أبدا. ما حكم الاختلاط في الدراسة يا أخي؟ أسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لفصل الرجال عن النساء. قلنا أنه الاختلاط محرم حتى في المسجد، إنسان يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ابتعد. هذا الناس هو رايح أصلا رايح الحرام يقول لك ما قدرناش، يا أخي روح حتى يعني بين قوسين إذا قلنا أنه تروح روح أقرأ سوي أمورك حول درجة. بعض الناس هو على باله ما يقراش فيه ورايح الجامعة، لا وش داك وش داك لتم يا أخي. ما هي أعراض الإصابة بالعين وما علاجه؟ أعراض كثيرة منها الفشل ومنها نتوء في العين، يعني عينه تخرج وسواد تحت العين اسمه بالفرنسية رسال، وكذلك يرى في المنام وكأنه يسقط يشوف روحه يتردد، وكذلك إذا سمع يعني الآيات وسمع قراءة القرآن تصيبه يرعش، يرعش كثيرا وتنمل. والعلاج تاعها ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة المعوذات، وكذلك أن يكتب ما استطاع الأشياء التي ربما يخشى أن يحسد عليها. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كذا، مش يكون حاجة تعرفها تحكيها للناس كلها، خبي استعينوا على قضاء الحوائج بالسر والكتمان. هذا قال شاب رأى فتاة ورأى فيها الصفات اللازمة، كيف هذه؟ هذه بالججري يكتب هذه وش من يقول بلك وراه المترجم وراه يقول ها ايه يقول اكتب هو يقول يعني صدقت. يقول كيف لي أن أكسبها بالطريقة الشرعية؟ يصيدها بالطريقة الشرعية. نعم أضحك الله سنك. قال كيف لي أن أكسبها بالطريقة الشرعية علما أني صغير عن الزواج والوقت لا يسمح لي؟ صح معليش، ما دام أنك صغير عن الزواج لك حب تصيدها الآن تربيها، يعني حب يربيها والله هذا من الشبهات التي يقولها بعض الشباب، يقول لك أنا ما دبي تكبر معك، كان يقول لك نكبرها على يدي والله، ويزعم أنه يحسب صح ويظن أنه محسن. أترضاه لأختك، ترضاه لأمك، ترضاه لابنتك. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. دقات بطله، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. عليه بالصوم مش عليه بالمعليش جوز الوقت أول الصداقات وش تسموهم التعارف، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا أعجبته هذه الفيرة يخطبها، يخطبها من أهلها من بابها يخطبها. قال أنا ما زال مش نتزوج، قل مش أنا صغير الإنسان، لأنه إذا بلغ ما مش صغير هكذا، والمرأة إذا بلغت راهي امرأة تجيب دلالي كما يقال، فلا يقال صغير. لكن إذا أعجبته وخشي أن تفوت منه مثلا يروح يخطبها من أبيها، مش يخطبها مش يخطبها وبعد يرجع يخرجها لا يخطبها شغل كمونديها كما يقال. قال هذه إن شاء الله تعالى ويخبرهم، قال أنا مثلا أتزوج بعد سنتين بعد 3 سنوات يكون صادقا، فلا حرج في ذلك. بس بعد الخطبة رأي أجنبية عنه أقولش خلاص حطيت اليد عليها، وبعد يدير هذيك الحديدة هنا وخلاص، وبعد يرجع يسقيلها ويخرجها ومنه ومنه، هذا لا يجوز وهذا محرم، وهذا من الأسباب التي تولد النفرة بعد الزواج مع الأول وكذا. والشيطان يصور لهم أنهم أسعد زوج في العالم، بس سرعان ما تدخل بيتها تظهر على حقيقتها ويظهر هو على حقيقته. والغاية لا تبرر الوسيلة في دين الإسلام، حاجة حرام حرام، ماشي تقول لا ليتي طيبة، لا يسأل يسرق باش يبني مسجد، يسرق باش يتصدق. يقول سفيان ثوري رحمه الله مثل الذي يتصدق من الكسب الحرام كمثل الذي يطهر ثوبه بالبول. واحد يغسل ثوبه بالبول نجاسة، كذلك هل يجوز الخروج من صلاة الفريضة لأمر دنيوي مهم أو مهما كان؟ هو شوف صلاة الفريضة النافلة تقدر تخرج لأمر واجب، أراك تصلي ودعتك أمك تقولك يا فلان، وانت تعرف أنه يماك ما تزكيلك إلا الأمر مهم، يماك كبيرة وتحتاج إلى خدمتك، أو ما أدري حبت تشرب الدواء أو جنة، جاز لك أن تخرج من صلاة النافلة. لقصة جريج العابد لما دعته أمه يصلي، وش قال؟ قال أمي وصلاتي، يعني نكمل صلاة ولا نسمع لي. ففعلت هذا 3 مرات حتى دعت عليه وقال اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وجوه الزانيات عياذا بالله، فدعت عليه. العلم من فوائد هذا الحديث قال إذا كان صلاة نافلة تخرج، أما فصلاة فريضة ما تخرج إلا إذا كان الهلاك متحققا. أنت راك تصلي مثلا وشد صبي تاعك رايح للكهرباء راح تريسي ولا رايح للنار، أو ترى رجلا أعمى يخشى أنه يطيح في البير، هنا جاز لك أن تخرج من صلاتك حتى لو كانت فريضة لأنك ستنقذ نفسا. أما إذا كان تعلم بعض الناس والله أتصيب لما يرن الهاتف تاعه يرن قلبه، لأنه أصلا ربما يجعل بعض النغمات خاصة ببعض الأصدقاء والصديقات، كيدر أن هكذا هذه فلانة يخرج من صلاته. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا يقول إنسان أسرف على نفسه فكيف المخرج. المهم كلنا ذو خطأ، لكن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربي يفرح بتوبة عبده، علاه؟ لأنه ربي لا تضره معصية العاصين. الإنسان ينظر واحد يدير لك كما يقال عندنا يدير لك هدى ويدير لك يخونك في يدير لك مالك ولا منه ولا شغل، شد الحق على ضرك، قولك رجعني في تجارة سرقني أو تكلمني في عرضي والله ما نسمح له. بس ربي عز وجل لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، فأنت تب إلى الله تعالى مهما أسرفت من الذنوب، واعلم أنه ليس ذنب أعظم من الشرك، الشرك أعظم من الزنا والسرقة وغير ذلك. بس ربي ويغفر للمشرك إذا تاب قبل أن تبلغ روحه الحلقوم، بس تكون توبتك ناصحة يا أخي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا سرق الإنسان مالا يرجع المال، إذا كان إنسان ابتلي بفتنة النساء والكلام مع النساء وكذا وكذا يا أخوي يجبد روحه عنهم شي ريح التم يدور غير التم بعد يقول لك ما يقال شاتي البينة ومضرق الطعس مريعة غنته سيعاود يطيح يطيح. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما راح إلى ذلك العابد وقال له ما عندكش توبة قتله كمل به 100 لما راح العالم دلوني على أعلم أهل الأرض قال له ربي يغفر لك توبة لكن وش قال له أمره بتغيير المحل يعني بدل المكان قال له اذهب إلى قرية فلان بني فلان فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معه بدل. إذا كان إنسان لما ضرب مع فلان سوف جو بدله يا أخي هذا في رق بينه وبينك. إذا كان مثلا كدار في هذا المكان تغيرت أحواله بدل المحل بدل ولاية بدل كذا بدل بدل عمل بدل دراسة بدل لأن دينك يا أخي أعظم رأس مالك يا أخي. أما إذا ذهب الدنيا تقدر تعوض إذا ذهب دينك يا أخي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال هل ينصح بكتاب الاختيارات الفقهية للشيخ الإسلام ابن تيمية لطلاب المبتدئين؟ والله طالب علم مبتدئ يروح بلا عقل برك يقرأ المتون المختصرة والكتب المختصرة أما يروح مباشرة لكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم ربما قد يضره ذلك. والعلماء يقولون إن الإنسان المبتدئ في طلب العلم وكان يبدأ بالمطولات فإنه يضر نفسه مثل الصبي الصغير لو أعطيته لحما أنت تريد أن تنفعه بس اللحم هذا يقتله فروح في العقل تدرج. واليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل الإنسان بها حكمة وإنما العلم اجتماع النقط. وكان يقول الزهري رحمة الله عليه من رام العلم جملة ذهب عنه جملة كان يحب يتعلم في سمانه يتعلم كلش يروح له العلم كلش على خطر. ولكن العلم يؤخذ على مر الأيام والليالي. هذا قال ماذا تنصح من يقول عن أهل السنة السلفيين أنهم أداة تستخدمه الدولة لتحقيق مقاصدها؟ والله لا يقول هذا إلا من يجهل حقيقة هؤلاء السلفيين لأن السلفيين بعض الناس أنا أعلم أنه عندهم هذا الكلمة هذه شغل حساسة عندنا. السلف هم أتباع السلف الصالح شكون أتباع تبع أنت الكتاب والسنة والفهم تاع الصحابة كلنا سلفيون الذين يتبعون الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة هؤلاء هم السلفيون ليست جماعة معينة وليست حزبا من الأحزاب ألا إن حزب الله هم الغالب. لكن إذا أردت أن تكون سلفيا فاتبع الكتاب والسنة وأثار الصحابة واقرأ الكتب النافعة واستمسك بغرز أهل العلم العلماء دائما العالم دائما تبع العالم تبع العلماء تبع الآئمة اسألهم وتعلم منهم. أما أن يقال أنها أداة تستخدمه الدولة والله هذا كلام يعني قيل قديما قيل قديما يعني حتى عثمان رضي الله عنه قيل فيه أمور عظيمة الذين قتلوه وخرجوا عليه وبغوا عليه. وكذلك أهل العلم على مر الأيام والليالي وعلى مر الدهور والعصور يتهمون بهذا والله عز وجل يعلم أنهم وراء منهم وأنهم يسعون لحفظ الأمن والأمان. وجربتم جميعا ماذا حدث في بلادنا وإلى يوم الناس هذا ما زال بعض المناطق تحدث في هذه الأمور. بالله عليكم لو كان ما كاش الأمن تقدر تدير محاضرة أنت وتريح 11 تعليل ولا شحال وأنت تدرس ومنه وتروح لبيتك وكذا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الرزق مع الخوف يجي مر. الجوع مع الخوف ما تقدرش. كذلك العبادة لا تكون إلا بالأمن فليعبدوا رب هذا. هؤلاء أهل السنة هم الذين يسعون الالتفاف كما قلوا احنا الشعب مع يعني حاكمهم فيما يرضي الله تعالى. أما إذا أمرهم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله لأنه على مفاسد الخروج على الحاكم مفاسد عظيمة جدا جدا. يختل الأمن ولا يأمن الناس على دمائهم وأعراض من الناس. واحد الوقت تروح المسجد وتخاف تخاف ما توليش تروح للعمل مع بكش ولا تولي. أصبح الناس ينفرون من المساجد يقول لك المساجد فيها وكذا فيها أناس يذبحون ويقتلون والله عز وجل يعلم أن مساجد الله تعالى بريئة منها. لكن هؤلاء الذين يقولون هذا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، إنما يحسدون هؤلاء، لأن أهل السنة السلفي لا يتكلمون إلا بعلم. واسمع، أسمع إنسانا سلفي يتكلم وشوف إنسان آخر كيف يشكل، لا يستويان مثلا، لأن الأول عمر ظاهره الكتاب والسنة فتجده لا ينطق إلا بالحكمة، وهؤلاء الذين يتكلمون هذا الكلام والله تجده من أفسد الناس، وتصيب يتبع في عثرة هذا وهذا وهو من أفسق الناس. علي رضي الله عنه لما جاءه ذلك الرجل من الخوارج وقال له: يا أبا الحسن، كان الناس قد اجتمعوا على أبي بكر وعمر ولم يجتمعوا عليك، يعني كنا لا بأس، كان أبو بكر وعمر لا بأس، بس حجيت أنت القتيلة ومنا والحروب. فقال له علي رضي الله عنه: أما أبو بكر وعمر فكان رعيته أنا وأمثالي، وأما عثمان وعلي فرعيتي أنت وأمثالك. همتم؟ شكون يشرح لنا هذا ونطلع جائز؟ وش قال؟ أيوه، كيفاش؟ يعني كما تكون يولى عليك هكذا، يعني قال له كيف أنت تقول هذا الكلام؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنه شكون كان الشعب تاعهم؟ قالوا أنا وعثمان. قالوا بصح الشعب تاعي أنتوما. فكان يقول عبد الملك بن مروان رضي الله عنه لما رحمه الله لما خطب الناس وقال: يا معشر الرعية، والله ما أنصفتمون، يعني ما مشيتوش معنا بالعدل. قال: تريدون منا أن نسير فيكم مسيرة أبي بكر وعمر ولم تسيروا فينا مسيرة أبي بكر وعمر، بتنعملوكم كما كان عامل أبو بكر وعمر وأنتم ما مشيتوش معنا كذا. فكذلك شوف بعض هؤلاء تجده فاسقا تاركا للصلاة، زانيا، يفعل كل شيء، ما عنده غيره وكذا وكذا، وهمه الأكبر إطلاق لسانه يتكلم في هذا وفي هذا، نسأل الله تعالى العفو والعافية. استغفر الله. ما حكم التدخين؟ التدخين مضر بالصحة، صح؟ ما زالهم يكتبوا في العلبة تاع السيجارة، ما زال ما شاء الله، كي تخرج دوك تنفس روحك. يعني بالله عليكم، من يشك في أن التدخين مضر بالصحة؟ يشك حتى واحد. الله تعالى قال في سورة الأعراف مبينا خصلة من خصال النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة والإنجيل، قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بالله عليكم، هل السيجارة خبيثة ولا طيب؟ خبيثة. ومما يدل عقلا، يعني لما يفهمش كتاب والسنة فهمه بالعقل، الإنسان لما يدخل المسجد وتكون عنده سيجارة وين يديرها؟ وين يخبيها؟ في الصباط. شو واحد شتو انت داير باكيري متاعو سترة كاش ولا بطش تسيبو يخبيها في الصباط، عما سواك ويجعلونا المسجد يحطها في الجيب. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل فقال: يا إمام، الغناء حلال ولا حرام؟ شاف فيها الإمام يحميزه، فقالوا: أرأيتك يا هذا، لو جاء الغناء يوم القيامة وجاء الحلال والحرام، مع من يحشر؟ قالوا: مع الحرام. قالوا: يرجع فقد أفديت نفسك. فكذلك هل يجعل مع الطيبات ولا مع الخبائث؟ وزيد تدخين مضر بالصحة، يقتل الإنسان، والله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وزيد الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة ما تقربش إنسان مدخن حالة تدخين، اشتريها والله أمر عجيب. إذا كان الثوم والبصل حلال، الثوم والبصل بالصح، لما تأكل أنت ثوم والبصل خضر الملائكة ما تقربكش حتى تذهب الرائحة، فكيف بالتدخين؟ وزيد فيه الانتحار البطيء، شحال ما يموتوا كل سنة، شحال شحال أنا يعني في العالم، في العالم شحال تمن ملايين، هذاك في جيجل تمن ملايين برك، يا قريب 300 مليون مدخن يموت كل سنة، أعطي له جائزة هذاك. والله التقرير 300 مليون نسمة يموتون بالتدخين، يعني تصور انت عدد مثل هذا او اقل، ربما قد تكون ارقام ضخمه، بس هم ملايين لم يموتوا يا جماعه. بالله عليك، هؤلاء الذين يموتون كل سنه وكل يوم، هؤلاء قد انتحروا وقتلوا انفسهم برك بالعقل. وعلى هذا لا يجوز للانسان ان يدخن، ولا يجوز له ان يبيعه، ولا ان يشتريه، ولا ان يؤجر محلا. عندك محل ويجيك واحد يقول لك انا ابيع فيه الدخان، يا اخي ما نخدمش، ما نعطي لك شيء، حتى لو اعطاك 70 مليون في الشهر ما نقبلش، ورزق ربك خير وابقى. فهذا محرم. الحجاب الذي نراه في ايامنا هذه، هذا ليس بحجاب، وانما هو خمار تضعه المراه على راسها فقط. لان الحجاب والجلباب الذي امر الله تعالى به هو الذي يخبي الزينه، يعني هو الذي يستر المراه، والذي يجعل الناس اذا نظروا الى تلك المراه يعرفونها عفيفه. دوك حنا كامل لبس هذاك، كيف حتميز بين العفيفه واخرى؟ تلبس هذا اللباس الضيق او اللباس الرياضي الذي ربما يفتن اكثر مما لو كانت بدون لباس. وهذا امر عظيم جدا، وهذا فيه استهزاء بايات الله. تستهزا يعني حجاب والحجاب، وتحكي عليها والحجاب كان متحجبين، بس لما كانت متبرجه تقول لك ربي يهديني. وهذا بسبب هؤلاء الدعاة على ابواب جهنم الذين يفتون. معليش ديري برك، ديري فولاره ولبسي تريكوزياني من فوق وسيرفات مطروه بوندو وتكل على الله، كاع بنات فاميليا، واحد قط ما يخلع قط كما يقال كاع. وهذا كله من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. وينبغي على ولي الأمر أن يمزق هذه الألبسة. قد طح عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، دخل مع صبي له، صبي صبي وليده لبس قميص تحرير، قميص، دخل على عمر رضي الله عنه عزه وشق القميص على ابنه، قطع له القميص. يعني ولي الأمر موش أنتم ولا أنا، ولي الأمر مع ابنتي ذكرها اخترى زوج وإلا قطعها والله ما تخرج. كان عمر رضي الله عنه يقول استعينوا على نسائكم بالعري. كيف هذا استعين؟ معناه استعينوا على نسائكم بالعري يعني خلي لها غير لباس المستور، لأنه علاه المرأة إذا لم تجد لباسا والله ما تخرج، وكل ما تصيبش الحطة كما يقول. شوفها أغلب المتبرجات مدى بها لبسة على الصباح مش كما لبسة العشية، لأنه كانت تلبس لبسة واحدة يقول لك هذه ما عندهاش، وكانت تكون عندها لبسة مسكمة والله ما تخرج. هكذا كان يفكر ملهم هذه الأمة، أمير المؤمنين فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب. أما أن يصل الأمر ببعض المسلمين إلى أنه هو اللي يشري هذا اللباس لابنته وزوجته ويرضى وفرحان، وإذا نصحته يقول لك واش ما تقولش الحجاب، ولا أقول لك شبيك تشوف فيها، على أنت تشوف غض البصر. فلا يجوز بيع هذه الألبسة، والإنسان يبيعها والكسب بتاعه محرم، حرام. وأيما جسد نبت بالسحت فالنار أولى به. والناس إذا سكتوا عن هذه الأمور فارجع هي السنة، يعني حتى أصبحت المتجلببة غريبة في أوساط هؤلاء. وكذلك من شروط الحجاب أن يكون لون واحد، يكون يعني أزرق مثلا حامق، يكون أسود يستر من فوق للتحت. أنا أحيانا والله تتعجب، أحيانا ماشي إنسان يشوف بصح هي تجي تشوف الخمار أزرق والفوق 16 لون، ومن بعد من تحت منه، ومن بعد قبقاب هذاك صباط فيرني تاع بكري أروح أنت. هذا قال ما حكم الاستماع إلى أناشيد طيور الجنة؟ أنا والله ما نعرفهمش، على كل سمعت بهم يعني خبروني، بس على حسب الحكاوي اللي قال لك هو غناء برك بدلوا له الاسم. ومن علامات الساعة تسمية الحرام بغير اسمه، شكون اللي شافوا فيه المعازف وفيه الموسيقى؟ ايه ما شاء الله، يعني كلكم من المناصرين. ايه يعني اذا كان فيه معازف فهذا غناء، فهذا غناء ولا يجوز سماعه. تعبتوش يا استغفر الله هذا قال هل يجوز أن يقال للإسرائيليين أولاد القردة والخنازير؟ أولا ما يقال إسرائيليين، إنما يقال يهود كما سماهم الله تعالى. أما إسرائيل فهو يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل ويعقوب، هل يقال لهم أولاد كرة ذو الخنازير؟ أثبت عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليك، يعني الموت عليك، فغضبت وقالت وعليكم اللعنة، عليكم السام واللعنة إخوة القردة والخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قال؟ قالت أما قال أما سمعت ما قلت لهم؟ قلت وعليكم، إنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يعني عائشة رضي الله عنها لما قالت هذا الكلام، لأن اليهود مسخوا قردة وخنازير، مسخوا حقيقة، لأنه وجد في بعض المناطق التي ليس فيها قردة ولا خنازير، يعني مناطق حضارية، يعني مدينة وجدها حتى في عصرنا هذا. وكذلك مسخوا قردة وخنازير لأن القردة معروف بتقليده الأعمى، يتبع ذلك، والخنزير لا يغار. أما أن تطلق هذه الكلمة هكذا هكذا فيعني الله أعلم، لأنه ما سمعنا من علمائنا أنهم يكثرونها. قد يكون هذا الكلام عرضا، عرض في خطبة هكذا يذكر الخطيب هكذا مثلا حتى يبين خطرهم. كيف يحب الإنسان أناسا هم إخوان للقردة والخنازير؟ يعني تقدر تذكر هذا عرضا إذا حبيت تعظم كش أمر. أما أن كلما ذكرت اليهود قول إخوان القردة والخنازير فالله أعلم. والله مكوث المرأة في بيتها خير لها ولعرضها ولشرفها كما ذكرت، وأمهات المؤمنين خير نساء العالمين، وكانت الواحدة منهن تقر في بيتها. والمرأة إذا حبت تبين شطارتها كما يقال تبين شطارتها في بيتها في تربية أولادها. وأنا أعجب من بعض الآباء إذا خطب الواحد منهم ابنته يقول خليها تكمل قرايتها، ما عليش تكمل غير قرايتها، برك تكمل قرايتها بعد تزوج، خليها تزوج مباشرة على، لأنه أصلا هو يعترف أن بنته إنما مكانها في بيتها، فهذا من باب تحصيل حاصل، خليها تريح في بيتها. لأنه إذا درست المرأة في مكان مختلط وتعلمون هذا وترون ويرى الناس كلهم، والله إنها بمثابة السباع تطوف باللحمان كما ذكرت، إن لم يصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. المرأة تقر في بيتها، قر في بيتك أيتها المرأة المسلمة، والله عز وجل يجزيك خير الجزاء. ما حكم عصيان الوالدين في طاعة الله؟ هذا سؤال تقول فيه لغز، هذا ويسنك شرخصة هكذا ويروح مباشرة يديرها. هذا مثل قصة ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن من توبة؟ قال ليس له توبة. ثم جاءه رجل قال له هل لقاتل المؤمن من توبة؟ قالوا نعم له توبة. فتعجب الناس، تعجب الناس، قال كيف؟ السؤال واحد والجواب مختلف. قال أما الأول فقد رأيت في عينيه الشر، يحوس على الرخصة وما قتلش، يسنى كش رخصة، هذا الصنف الأول. بسم الله. قال وأما الثاني فقد رأيت في عينيه الندامة، لأنه قتل هذاك الثاني وحبه توب، ففتحت له أبواب التوب. ففرق بينه. فعصيان الوالدين في طاعة الله يعني الأصل أنه يقول ما حكم طاعة الوالدين في غير طاعة الله أو في معصية الله؟ هذا أسهل. الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. باباك يقول لك شري لي الدخان مثلا، ما تشري له، مش تسبه ولا تقول كذا، فكره بالله. يأمرك أن تفعل كذا أو أن تحلق لحيتك أو أنك ما تروحش المسجد وما تسمعش الدروس والحلقات، لا تطيعه، صح صاحبه في الدنيا معروف، دائما ديره صاحبك، ذكره بالله، أحسن إليه، ما تسبه وتفعل هذا. هذا قال من طلب الإمارة فلا تؤمروه، المطلوب تفسير الحديث. هذا حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي أمورنا من طلبها. إنسان يأتي ويقول لك ديروني إمامكم، ديروني المؤذن تاعكم ديروني أنا هو كبيركم. فالأصل أن لا يطلب الإنسان هذه الإمارة، وإنما الذي يعين هؤلاء هم أهل العلم. أهل العلم هم يزكوا، يزكوا هذا، يقولوا له أنت الإمام روح دير دروس، يزكيوه، قال أنت تعرف القرآن أقرأ، علم الناس القرآن تزكيه. أما الإنسان هو لي كما يقال يرشح نفسه لهذه الأمور فهذا مشكل كبير. وإنما الذي يعين الأئمة والقضاة والأمراء إنما هم أهل العلم، لأن أهل العلم حكماء هم الذين يعرفون أين يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا قال قلت بأن الرجل قد ضرب زوجته التي أعطت خادمه تفاحة أكلت منها، فما مدى شرعية هذا الضرب؟ والله يشوف فيه بعض القصص إنما أذكرها ليس من باب الاقتداء في كل شيء، بس تأخذ الحاجة اللي تحتاجها. فمعاذ رضي الله عنه يروى عنه أنه ضرب امرأته لما مدت هذه التفاحة اللي كلات منها مدة 3 أذواق. لا يعني أنك أنت لو أن امرأة فعلت أعطت هذا للخادم، والخادم يعني في الزمن الأول ما أشكي من الخادم، الخادم هذا غلام يشترى، ويجوز للمرأة يعني تكشف تلبس قدامك مثل ما تلبس أمام زوجها، ومع ذلك عزرها، فليس الأول كالثاني. بس أشوف ما الذي حمل معاذا على هذا؟ حملته الغيرة، حملته الغيرة. حنا تشوف إنسان يرى امرأته وتركب مع السائق، ما نروحوش بعيد يعني، ما نروحوش أمور أخرى، السائق أنت ترضى زوجتك تركب مع السائق الشريك، والسائق شاب وربما أقوى منك، يعني أقوى من هذا، ربما أجمل منك، ربما يعرف يهدر خير منك، إيش حنت تصبر زوجتك ربما سنين وأنت لم تقل لها كلاما طيبا فتسمع هذا الكلام المحسول من السائق فيصبح يتحول السائق إلى عاشق، ويتحول الأمر إلى أمر عائق، ومن بعد راح بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من أخبار. ما حكم بيع العطور التي تحتوي على مادة الكحول؟ إذا كان هذه النسبة نسبة مسكرة فلا يجوز الإنسان أن يجعلها في المسك ولا في الريحة، ولا يجوز بيعها لأنها تعتبر خمرا، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام إذا كانت هذه النسبة مسكرة. أما إذا كانت النسبة ليست مسكرة فلا حرج، وما أدري النسبة المسكرة كي نقول 50% أقل وأكثر، الله أعلم. قال هل يمكن أن نقول بأن توحيد الربوبية هو توحيد أفعال الله؟ توحيد الربوبية أن توحد الله تعالى بأفعاله هو، بمعنى أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت ولا مدبر إلا الله، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فأن توحد الله بأعمالك أنت وأفعالك أنت، فلا تعبد إلا الله ولا تخشى إلا الله وغير ذلك. هذا قال تفشى في أوساط بعض الشباب داء العجب، كان بعض الناس يحسب نفسه أفضل من غيره، فما نصيحتك يا أخي؟ كما قال عبد الله بن الشخير للمهلب ابن أبي صفرة لما سأله هل تعرفني؟ قال أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبطنك يحمل البول والعذرة. أعرفك، هذا هو سيرة ذاتية تاعك. إيه؟ هكذا أولك جيفة نطفة مذرة، نطفة يا أخي مذرة إنسان يعيف منها، وآخرك جيفة قذرة. إنسان لو يفتح قبر أخيها وقبر قريب ليه يكون أجمل واحد ولا أجمل امرأة في العالم، حتى تفتح قبرها بعد أيام جيفة، أوش بعد أيام، يوم أو يومين يفوح ليس، وبطنك يحمل البول والعذرة، مصار أنك معمرين بالوسخ. هذا ألا تستكبر وتتكبر؟ فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن التواضع هو الذي يرفع به الله عز وجل من الآخرين، وأن تحمد الله عز وجل أن هداك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. وإياك أن تغلق أبواب التوبة على إخوانك، ربما بعض الناس يكون هو صديق تعه في المعاصي غارقين، ربي يهدي أحدهما فالآخر خلاص يسب ويشبع وانت وما زالك غافل وكذا، لا ذكره، ذكره بالله وانصحه، كما كنت رفيقا معه في الظلمات يا أخي كن سببا مش يتحول ربي خرجه بك إن شاء الله تعالى من الظلمات إلى ذكر. أما أن تقول انت وكذا فإياك أن تغلق باب التوبة. وفي حديث أبي هريرة أن رجلين من بني إسرائيل كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد دائما ينصح اتق الله اتق الله اتق الله، احتزع في الله، قالوا أبو عثت علي رقيبا، ربي بعث لي اختيري تعصغر فيا، كما يقول بعض الناس. فغضب ذلك الرجل العابد وقال والله لا يغفر الله لك، والله غير انت من أهل النار، هكذا يقول بعض الناس. يجي واحد يجي المسجد يجي يصلي، ربما كان منحرف ولا كان وش يدير يديرهم قاع، شكون جام يبدأ يشوف فيه منا شغل بدير هذيك، حتى هو بطلت مثل هذاك اللي بدأ الصلاة راح للمسجد صابه مغلوق، قالوا انت مسكر وانا مبطل، هكذا هو أول مرة جاي يصلي صاب الحالة مغلوقة. قال والله لا يغفر الله لك. فالله تعالى في تلك اللحظة وسرا وسرا أي بارك الله فيك، بس في هذه اللي قبل هذه الكلمة وش وسرا، ربي عز وجل قبض الأرواح تاعهم أعطيها ثياب الصفراء. ربي قبض الأرواح تاعهم في تلك اللحظة. فقال الله تعالى لذلك الرجل العابد من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ كيف أنت تحلف أني ما أغفرلوش؟ أنت عندك مفاتيح الجنة بيدك، غفرت لفلان وأحبطت عملك. قال أبو هريرة راوي الحديث لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة أهلكت دنياه وآخرته. نزيد 10 دقائق إن شاء الله تعالى ثم ننصرف إن شاء الله تعالى. ما حكم من يلبس سلسلة من فضة لدفع العين؟ يعني ما يجوزلوش يعني مطلقا، وإذا فعل هذا من أجل دفع العين هذا من الشرك، هذا من الشرك. إذا اعتقد أن هذه السلسلة حقيقة تدفع العين فهذا من الشرك عياذا بالله. هذا قال لماذا لا توجد نوافل بعد صلاة العصر؟ نعم. هو شوف كاين نوافل الراتبة وكاين نوافل المطلقة. نوافل الراتبة محددة بوقت وعندها أجر معين، ركعتان الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وزوج بعد الظهر وزوج بعد المغرب وزوج بعد العصر، يعني 12 ركعة. وكاين نوافل مطلقة، نوافل مطلقة ركعتين بعد كل أذان، 4 ركعات قبل العصر، رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 وباركعتان بعد الأذان، بين كل أذانين صلاة، هذه نوافل مطلقة. بس صح النهي وإنما ورد عند غروب الشمس، يعني عند اصفرار الشمس، عند اصفرار الشمس التملي ما ينبغي، التملي الذي ما ينبغي. أما بعد العصر مباشرة جاز للإنسان أن يتنفل، لأنه النهي النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، كي تكون الشمس بيضاء مازال ما صفرش تقدر تصلي. ما حكم لبس التبان يعني الشورت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الرجل ينبغي أن لا يلبس هذا اللباس. وشوفوا للأسف الشديد الشيوي إذا انتشر يستفحل يرجع عادي. شوف لما كثر التبرج أصبح الناس ربما يهتم إنسان بالشورت أكثر مما يهتم بتلك المتبرجة التي أبدت أمورا عظيما، مع أن كل منهما متبرج. والتبرج هو أن يظهر الإنسان شيئا أمر بستره، فلا يجوز الإنسان يعني ما يلبس إنسان يعني فوق ركبته، بل حتى إذا لبس مع الركبة وكان عرف الناس أن لا يلبس هذا ما يلبس. يقول لك شان المهم الركبة الفوق لا نربس نسمر بيدير لاستيك هذا خلاص ما تسلي من سالك. لازم تحافظ على اللباس الذي اعترف عليه أهل بلدتك بالطبع إن لم يكن خاصا بلباس الكفر، لباس أهل الكفر يكون لباس محترم، يكون فضفاض ما يكون من شعار أهل الكفر. يعني هذا رأى في المنام شيئا أزعجه. يا أخي شوف الأشياء التي تزعجك في منامك ما تحكيها لحتى واحد لأنها لا تضرك. هذا كان من خلال الملاحظات للمعاصي التي غزت هذا المجتمع، بما تنصح هذا الشباب تقوية إيمانه وتمسكه بحبل الله. إذا يتقي الله عز وجل رأس الأمر مخافة الله عز وجل. واحد ما يخافش ربي تنتظر منه كل شيء. اتقي الله وخاف ربي وتذكر أن الله تعالى يراك. دير في بالك شغل أنت تصور، كان واحد يقول لك كاميرا، شوف بعض الشركات تدخل كاميرا هنا كاميرا هنا، يرجع الإنسان يعصرها يطفي الهاتف تاعه ما يديرش كل حركة تعتبر تشويش كاميرا منه، وهكذا ومسكم لبزاق تاعو ما يبلعوش صح منا وقدام ما يهدرش بيديه وراء. تذكر أن عين الله عز وجل لا تفاجئك، تذكر أن الله يراك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في إحدى أسفاره فلقي راعي غنم فأراد أن يمتحنه، قالوا يا غلام بيعني هذه الشاة، بيعني كبش. قالوا ليست لي، قالوا أنا خدام. قالوا كي جراعي قلها، قل له أكلها الذئب، أكلها الذئب. قالوا لكن ماذا أقول لربي؟ هذه الكلمة أثرت في عبد الله بن عمر فبكى. فماذا فعل؟ راح عند السيد تاعه واشترى منه الغنم واشترى منه ذلك الغلام، أعتقه وأعطاه الغنم. قال أنت حر بيك بالغنم. شوف الخوف من الله تعالى وش يدير. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. خاف ربي، خاف الله عز وجل. الشاب في جامعة يخشى الله، كذلك المرأة تقي الله، تقر في بيتها، أسلم لها وأسلم لمجتمعها. ما حكم رجل تعالجه امرأة طبيبة؟ أشي يا رجل؟ يعني قصدي في الحالة كي يكون إنسان في الإتساع هل يرضى الواحد منه أن تعالجه امرأة؟ صح، هل يرضى هذا؟ هل ترضى لمرأتك أن يعالجها طبيبا؟ ما ترضاش، صحيح. لكن احنا نحكي الأمور اللي فيها الإتساع، الحمد لله أخي فيها أطباء وفيها طبيبات، هكذا يا أخي الاختيارات في كل شيء، خاصة طبيب كاين طبيبات يا أخويا، طبيبات تعالج طبيبة وطبيب عالي، طبيبات يعني تعالج رجل تخلطت قاع. لأنه عليه أقول هذا لأنه والله أحيانا تصيب المرأة طبيبة عندها غاشي رجال أكثر من أنا أقول ذكور ما أقوله رجال، لأنه قال أتأتون الذكران من العالم، فرق. فالطبيبة المرأة تعالج امرأة والطبيب رجل يعالج رجل، وكفى الله المؤمنين القتال، الحمد لله موجود في حالة ضيقة جدا. إنسان ذو مشكلة تدي زوجك تسيد، أحيانا تكون العملية قيصرية رصيصرية، هذه أحيانا يقول لك رجل هو اللي يدير. أنا يقال مكره أخاك لا بطل، الإثم على هؤلاء الذين لم ييسروا هذا، إثم عليه أنك تموت زوجتك، وهنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهنا تدفع المفسد الصغرى المفسد الكبرى، يعني خير ما تموت زوجتك تفعل هذا والإثم عليه. مش حما بعض الناس والله يداوي سنانه عنده تيستا، واحد وش قال لي؟ قال لي والله غريدها حنينة. الله أكبر، سمع لي الدواء كبير ده ماشي بالكل هذاك. أما قال ما حكم الاحتفاظ بالصور التذكارية داخل الخزانة؟ يمسح المشكلة الخزانة هذه كيفاش دايرها باش نعرفوا كيف؟ وكذا دايرها خزانة وغالقها يا أخويا الله حرقهم خير على الاحتفاظ بالصور يا أخي ليس من هدي الإنسان المسلم، لأن المسلم عنده همة أعظم، همة عظمى، وهي دخول الجنة يا أخي، رؤية الله عز وجل في الجنة. هذه الأمور والله هي من التفاهات، واحد يتصور واحد منا مخبي، واحد يقول لك باش كي يكبروا أولادي نوري لهم، أو بعد وما يدريك أنك تموت أنت قبل ما يكبر أولادك، وما يدريك أن أولادك يموتون قبل أن تكبر أنت. وزيد إلى ذلك يخشى على هؤلاء أن يحرموا من دخول الملائكة إلى بيوته. وكثير من العلماء يقولون الإنسان إذا دار صور حتى لو دارها في الحافظ هذا اسمه الألبوم فكذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلمة. وزيد ما جنت هذه الصور إلا الدمار، واحد يهدد امرأة بصورة ويهدد عائلة بأكملها بصورة، يديله صورة تحزوجته ولا امرأة تدي صورة تاع واحد ومن ناوي يسرى الأمور العجيبة اللي تسمعها. يا أخويا من حسن إسلام المرأة تركه من يعنيك، لا يعنيك هذا، همة الإنسان المؤمن أعظم من هذا. أخطيك كما يقال. المكان الذي يحشر فيه العباد يوم القيامة في السموات، الله تعالى قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. الأرض التي يحشر فيها الناس يوم القيامة أرض لم يسفك فيها دم ولم يعصى الله تعالى فيها قط، أرض جديدة عفراء، يعني اللون تاعها مثل اللون الدقيق. هل صحيح أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وش قالوا الرسول لا تخلد في النار؟ نعم، إن كان إنسان موحدا وما كان مشركا فإنه حتى لو دخل النار فإنه لا يخلد فيها. نرجو نصيحة للإخوة في ولاية جيجة، يا أخي القرآن نزل للناس كلهم، وهذه النصائح ما إيش خاصة أهل جيجة، إحنا نسجلوها أنتوا معنا. سنتق الله، وأقولها صراحة، حافظوا على الحرمة وعلى السمعة التي كانت في أهل جيجة. على هكذا يعني نعرفوا من زمان أن أهل جيجة فيهم الحرمة، فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للحفاظ، لأنه كما قال القائل أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائي، يعني سكنا واحدة مزحة بدلت العقلية شوية. فنحن كلنا مسؤولون، مسؤولون أمام الله تعالى في تغيير هذه المنكرات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. وكما لا أنسى أن أقدم شكري لإخواننا الذين استضافونا وحطونا فوق رؤوسهم، والله أن أستحي منهم لأنه احترمونا كثيرا وأجلونا وأعطونا الراحة. حتى بعض إخواني جاءوا معنا قال لي هذا مسجد الشريعة، قال لك هي حاتمة مليحة، يعني قصدي صح وجد راحة محاضرة وتجلس في البيت وكذا منا. فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك في أموالهم وفي جهودهم وفي بيوتهم. وأسأل الله تعالى كل من أسهم وشارك في إنجاح هذه الدورات أن يوفقه لما فيه الخير والصلاح. أسأل الله تعالى أن يرزق صاحب البيت زوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه وكل شبابنا. آمين آمين. رقيقة شوية. نعم هاك تفضل. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا وجعل ما قدم في هذه المحاضرات في ميزان حسناته يوم القيامة. وسبحانك اللهم وبحمدك.